الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة كُكُسَانَ كواكي مطوم صلى الله عليه وسلم بين النظائر بين سورة زلزفنانا أو آية زلزفنانا وغيرها ننجنزو في الركعة كتك ركعة موجة قال رحمه الله وكان يقرن بين النظائر من المفصل alikuwa mtume akikutanisha baina ya sura zinazofanana katika mufassal qisaru au awasitil mufassal fakana yaqra'u surata ar-rahman wan-najm waqtarabat wal-haqa fi rak'a alikuwa mtume akisoma surata ar-rahman na surata an-najm na surata iqtarabat na surata al-haqa katika rak'a moja wat-tur wadh-dhariyat fi rak'a na akisoma surata at-tur na surata adh-dhariyat katika rak'a moja wa idha waqa'at wa nun fi rak'a na alikuwa kikusanya idha waqa'at na nun katika rak'a moja wa sa'ala sa'il wa naziat fi rak'a ha na sa'ala sa'il na suratu naziat katika rak'a moja wa wailul lil mutaffifin wa abasa fi rak'a wal mudaththir wal muzammil fi rak'a وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة سبوني سورة أمبازو زي مفنانا فنانا آية زاكي وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال na alikuwa mara nyingine akikusanya baina ya sura katika zile sura saba ndefu akikusanya baina suwar min as-sab'i at-tiwal katika zile sura saba ndefu kal-baqara wan-nisa wa ali imran fi rak'atin wahida hii katika rak'a moja min salati al-layl lakini sala ya usiku yake mwenyewe anayeswali anayosali peke yake كما سياتي كما يتكفي كوجا وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام أفضل الصلاة طول القيام بورا يا صالة نورف وكسماما نورف وكسماما نكسوما سانا زيو نكسوما سانا قرآن كي صالة بورا نيلي أمبايو قراءة كنكوا كيرف na maana ya bora ni kwamba thawabu zinakuwa nyingi thawabu za sala zinakuwa nyingi kwa sababu ya kusimama sana kisimamo kirefu na kusoma sana wakana idha qaraa alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta qala subhanaka fabala alikuwa akisoma hivyo mwisho wa suratul insan husema subhanaka fabala عليكم السلام ورحمة الله. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وسمى سبحان ربي الأعلى. Hapa aliposema wa kana yaqra surat ar-rahman wan najm waqtarabat wal haqa fi rak'a. Hapa anasema Sheikh hafidhullah ar-raqmu al-awwal lis-suwar wa ath-thani raqmu al-aya wa faidatu dhalika annahu yubayyinu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma kana yura'i ترتيب المصحف في القراءة بين كثير من النظائر. متوم يلقوا هانغالي حتشونجي مبانغو ومسحافو كتك كسوما بين يا سورة نينجي زنازوفانانا يلقوا هانغالي يفيو هانغالي وكوانزيا سورة الفاتحة سورة البقرة آل عمران بقى سورة الناس يلقوا هانغالي يفيو. فدل على الجواز هي نفهمش كما ينفعي ينفهم تكسوما هكو ولفو أكاروك هكو. سورة المرسلات كما فنسوما سورة المرسلات ولفو أكاروك يا آل عمران ركاية بيلي يجوز. لكن والأفضل مراعاة الترتيب. أفضل برزيدي نكوشونغ هم بانغوا المصحف العثماني كوانزيا هكو كجا هكو جيو أفضل. Lakini mtu akianza huku katika kusoma kuja huku la bas wassalatu sahiha. Yakulu hadha alfaslu yatadhammanu jumlatan min almasail wa hiya alatiya. Almas'alatu alula anna min as-sunna an yajma' al-imamu fi salatihi baina as-suwari al-mutamathila fi al-ma'na. Ni katika sunna imamu ajumuishi katika sala yake baina ya sura zenye kufanana katika maana. Ajumuishi baina ya sura zenye kufanana katika maana. Wazi ha? Kama kana yafalu rasulu sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa akifanya mtume صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكر المصنف أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين النظائر. أمتاج مصنف ومتومة صلى الله عليه وسلم ألكوا كجمعيش بين يا سورة زين كفانانا. والمقصود بالنظائر السور المتماثلة في المعنى نزيل سورة زين كفانانا كتكمعنى كالموعظة كما موعظة أو الحكم أو حكم أو القصص ونحو ذلك. وهذا كما فانو سورة نزلزية مامو يقيامة كما هيو الحاقة اقتربتنا الحاقة كتكركا موجة التور والذاريات في ركعة. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين سورة الرحمن والنجم وبين سورة القمر والحاقة وبين سورة التور والذاريات إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. وسابني سورة مزو آيزاك زم فنانا معانا ويمتم لكوا كفانيا هيفيو. المسألة الثانية دل هذا الفصل الذي أورده المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الغالب من أمره أنه يقرأ في الركعة سورة وأحيانا سورتين. Mara nyingi mtume katika hali yake mambo yake ilikuwa akisoma katika rakaa moja sura kamili na mara nyingine sura mbili. Anasoma sura mbili katika rakaa moja. Wa fil qalili min halihi wa min shanihi kama sayati dhikruhu insha Allah kana yaqra bi ba'dhi as-suwar. katika uchache wa hali zake kama itakavyokuja insha Allah, ni kwamba alikuwa akisoma baadhi ya sura, lakini mara nyingi ilikuwa ni sura kamili au sura mbili kamili. Wa alayhi naqulu man akasa hadha, na juu ya hilo tunasema mwenye kufanya kinyume hivi, wa akthara min qira'ati ba'dhi suwar, na akakithirisha kusoma baadhi ya sura, wala yufridu kulla rak'atin bisura, wala haitengi kila rak'a moja kwa sura yake, anna hadha khilafu sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, hii itakuwa ni kinyume cha sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa taqaddamat hadhihi almas'ala, yametangulia masala haya, kama mtu haitakiwi afanye daiman kusoma baadhi ya sura, atakiwa amalize sura kamili. Almas'ala thalitha, hadha alladhi dhakarahu almusannif rahimahullah min qira'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi as-salat huwa fi ma kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ma ashabihi au fi salatihi ma nafsihi. Haya aliyotaja musannif rahimahullah kusoma mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala ni katika aliyokuwa akiyafanya mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala yake pamoja na masahaba wake, yani sala ya jamaa au sala yake peke yake. Wal hukmu fihi annahu man kana haluhu ka hali ar-rasul qara'a bimithli ma qara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukmu ni katika hilo ni kwamba ambaye hali yake ni kama hali ya mtume atasoma mfano alivyosoma mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba peke yake. Kama mtu yuko peke yake, basi asome kama alivyosoma mtume suratul Baqara, alafu Nisa, Ali Imran. Tumefahamu peke yake usiku, peke yake usiku nyumbani asome kama hivyo. Wa amma fi salatihi amma man kana yusalli imaman binnas fi almasajid, ama ambaye anasali hali ya kuwa ni imamu wa watu msikitini, haithu yusalli khalfahu as-sabiyyu as-saghir wa sahibu al-haja والمريض العاجز والتعبان وصاحب المهنة, نقول السنة هنا في الصلوات العامة أن يقرأ كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم معاذ بن جبل أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور. Anayewasalisha watu misikitini ambapo wanasali nyuma yake mtoto na mwenye haja na mgonjwa mwenye kushindwa ajiz na mtu taaban na mwenye kazi zake, tunasema huyu sunna hapa katika sala ya amma asome kama mtume, kama ilivyokuja kutokana na mtume sallam alivyomfundisha Muadh ibn Jabal asome suratu shamsi washamsi wa dhuhaha na walaili idha yakhsha na mfano wa hizo katika sura. Wa alla yutila ala nnas, asiwarefushie watu. Lima thabata ani rasuli sallallahu alayhi wasallam idha amma ahadukum binnas faliyukhaffif, mmoja wenu akiwakalia imamu watu na khafifishe. Wazihi. وعليه نقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من سنة الرسول في القراءة. هيلي اللي تجا مصنف رحمه الله نكتك سنة زمتومة كتك كسومة. إما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل في صلاة نفسه في خاصة نفسه وَإِمَّا فِي صَلَاتِهِ مَعَ الصَّحَابَةِ, إما katika sala yake mwenyewe na ima ni katika sala yake pamoja na masahaba. ويكون تطويله صلى الله عليه وسلم بالصحابة سببه أنه علم رضاهم بذلك كرفوشة قمتومة ينبي ورفوشية ما الصحابة سبب ياكن قمبا ينجو قمبا واو وقراذ نهيلو فهموا وأنهم ليس فيهم مريض na pia kwamba masahaba hakuna katika wao mgonjwa hapo wanaposalishwa walaisa fihi maajiz na hakuna katika hao mwenye kushindwa wanahu idhali amma idha alima sallallahu alaihi wasallam bi anna khalfahu marida au dhaifa wanahu dhalik fa innahu yukhaffif ama mtume akijua sallallahu alaihi wasallam akijua kwamba nyuma yake kuna mgonjwa au mtu dhaifu na mfano hivyo fa innahu yukhaffifu mtume pia uhafifisha wakati sabaka maana hadithu rasuli sallallahu alaihi wasallam lamma salla maratan bisahaba fa khaffafa bihim as-salah imetangulia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposali mara moja na masahaba akawahafifishia sala fasuila akaulizwa faqala inni sami'tu bukaa as-sabi fatajawaztu fi as-salah akasema nilisikia kilio cha mtoto nikaipunguza hii sala al-hadith fadalla dhalika anna al-imama alayhi an yura'iya hala man khalfahu kwa hiyo hadithi inafahamisha kwamba imamu ni juu yake kuangalia hali za walio nyuma yake ومراعاته حال من خلفه من السنة ومراعاته حال من خلفه من السنة na ile kuangalia imamu hali za wale maamumu walio nyuma yake hii ni katika sunna wala yuaridu qawluhu bifi'lihi wala yasipinge maneno yake na vitendo vyake kini hawa watu wa kisasa nao pia mara nyingine wanatasahul suratul naba pia ni ndefu suratul naziat pia ni ndefu shafahamu kuna watu wengine wala si wagonjwa ni watu vijana basi tu ukisoma imamu suratul naba umerefusha suratul qiyama umerefusha si hivyo Muadh bin Jabal ile yule kijana kutoka kasali peke yake alisoma sura tu nini Bakara Bakara aya 286 si ndio yule kijana akatoka kasali peke yake alafu akaenda zake tena alipotoka akaenda kushtaki kwa mtume kwamba Muadh leo katurefushia sisi tuna shughuli zetu kasoma sura tul Bakara sasa leo ukisoma sura tul Qiyama la uqsim bi yawmil qiyama tayari kuna watu wengine watasema no ile imam bwana suratul qiyama yote suratul qiyama subhanallah sasa watu wa siku hizi bwana almas'ala arrabi'a annahu la yalzamu tartibu suwari alqur'ani 'inda alqira'a si lazima mpango wa sura za Qur'ani katika kusoma sio lazima sio lazima imamu aanze kuanzia suratul Fatiha Bakara Ali Imran mpaka Nas sio lazima kufuata mpango ule wa mushaf fa rasulu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra suratul Rahman wan Najm tume alikuwa akisoma suratul Rahman na suratul Najm waqtarabat wa hiya ala tawali zimefuatana ويقرا معها الحاقه هي زمفواتانا لكن ويقرا معها الحاقه وهي ليست تاليه لهذه المذكورات انا اسمع سوره الحاقه وقت هي هيكفواتانا هيكزفواتيا هي زلزو سوره زلزو تاجوا ففيه انه لا يشترط كون السور على التوالي حسب ترتيب المصحف haisharti kuwa sura zimefuatana kwa kiasi cha mpango wa ulioko katika hadha al-mushaf al-uthmani فدل ذلك أنه لا يشترط في الصلاة أن يراعي ترتيب سور المصحف. كوهينا فهميشا كوانبا هاي شرطي كتك صالة كوانغاليا مبانغو وسورة زمصحف. فإنه لا حرج في ذلك, هكونا في باية فيوتي كتك هيلو. يجوز أن يخالف ترتيب سور القرآن, يجوز كخالف أولي مبانغو وسورة القرآن, فيقرأ سورتين ليس إحداهما تلي الأخرى مباشرة. أنا إذا كسوم سورة مبيلي na ile moja yao si yenye kufuatia ile nyingine pale kwa pale, kama warada ani rasuli sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja kutoka na mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal law khalafa tartib jaz, law alikhalifu mpango wa mushaf inajuzu, kama fa'alahu rasulu, kama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam fi salati al-layl, kama alifanya mtume katika sala ya usiku. لما استفتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران, الفوانزة سورة البقرة كيشا نساء كيشا آل عمران ركاموجة هيني ركاموجة سيو ركاموجة يمتمك سمايفيو ها يقول ولا يقال هذا في صلاة الليل, هيسمكم باهيني كتك صلاة وسيكو, لأن الأصل أن ما ورد في النافلة يجوز في الفريضة. أصل لكم با يليو كوجة كتك صلاة سنة فيها نجوز كتك صلاة فرادي, إلا ما استثناء الدليل إسبقوا إليو توليو ندليل دليلي كتوى إذو نعم, لكن كلا نلفاني كتك صلاة سنة يجوز كتك صلاة فرادي بيا. قال النووي في المجموع شرح المهذب وقارن بين التبيان في آداب حملة القرآن, أو وقارن بالتبيان في آداب حملة القرآن. أقسم والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف, أولى نكسوما كوامبانغو ومصحف, سواء قرأ في الصلاة أم خارجها, سواء لسوما كتك صالة أو نجي صالة, أولى زيد نكفواتا مبانغو هو ومصحف. وإذا قرأ سورة قرأ بعدها التي تليها, أكسوما سورة أسوما بعد ياك إلي نفواتيا, لأن ترتيب المصحف لحكمة, سبو مبانغو ولي ومصحفو مميكو حكمة, فلا يتركها إلا فيما ورد الشرع فيه بالتفريق. أسمع السياتي كسما هيفيو إسبقوا قدك اللي فيكوجة شريعة كفريقشة, كصلاة الصبح يوم الجمعة, صلاة الصبح سكو الجمعة يمكوجة كفريقشة بين السورتين, ها ألف لاميم سجدة نهل أتا, سيو ni sura ambazo ziko mbali kwa mbali. Wakadhalika wa salati al-eidain au salati al-eid biqaf waqtarabat, ha qaf wal-quran al-majid raka ya kwanza, raka ya pili iqtarabat as-sa'atu wa anshaqa al-qamar, ni sura ambazo hazikufuatana. Kwa hiyo hii ina dalili, hizi zina dalili, jio illa mastathnahu ad-dalil. ونظائر ذلك نمفانو هيو, فلو فرق أو عكس جاز, لو عرف الفرقش وكفن كنيوم ينجوز, وترك الأفضل يتقوى ميوات اللي بورا زيدي. بورا زيدي نلبي نسورة زيزي مي فواتانا كوانزيا فاتحة بقرة مبكى الناس نجيو بورا زيدي. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه وذمه. أما كسوما سورة كوانزيا مشواكي مبكا منزواكي, هي مولماء موافقيانا كما جنبو هيلو لمزيليو هايلي فاي, وذمه نكولي كشيفو جنبو هيلو kwamba mtu aanza mwisho wa sura aya ya mwisho alafu aje mwanzo alaisa bidhalika biqadirin ala yuhyi almauta alafu aje aya nyingine ya juu yake eh hiyo mamnu hiyo haije eh ni haram au waliohifadhi pia Qurani wengine hawawezi hivyo sio ha aya ya mwisho alafu waje huku nyuma hata juzu amma pia ni ngumu hiyo eh sura fi Ibrahim au Musa alafu ujona ngumu kwa hiyo hii ni mamno لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب هي نوندوشا بعضي يسمبولي ذا إعجاز القرآن ونبيه نوندوشا حكمة يمبانغو أولي أولي أكوجا وسورة وانزيا منزوا سورة مبكا مشواكي وأما تعليم السبيان من آخر الختمة ila awaliha fala bas ama kuwafundisha watoto kuanzia mwisho mwisho wa Qur'ani wa mushaf kwenda mwanzo wake hisi vibaya watoto wanaanzia juzu wa amma mshona kuja huku suratul baqara sasa hii la bas liannahu yaqau fi ayamin mutaaddida sababu hii linatokea katika siku maalumu ma fihi min tasheeli alhifdhi alayhim pamoja na aliyomo ndani yake kusahilisha kuhifadhi kwa hao watoto kuhifadhi sura hizi fupi kwanza ni aula kwa mtoto kuliko kuanzia suratul baqara aanze kuhifadhi suratul baqara ni uzito kwa watoto kwa hiyo wanaanziwa juzu amma kuja huku baqara hiyo la basi هذا هاي منينو يا إمام ناوي كتك مجموع والله أعلم وقال أيضا رحمه الله في المجموع شرح المهذب قال أصحابنا والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا سنة نكسوما كمبانغو ومصحف حاليا كفواتانا فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها أكسوما كتكركا كوانزا سورة حلف أسومي كتكركا بيلي إلي إليو بعد ياكي حالي يكشيكانا هي ديو أولى واو ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى لو أليسوما سورة كيشي أكسوما كتكاركا يا بيلي سورة إليو نيوما ياكي هي في تقوى مخالف أولى إلي بورا زيدي ولا شيء عليه ولا كنا مذامي لكن يا ميواتشا إلي إليو بورا زيدي كسوما إلي سورة إنو فواتيا أو آية بيا آية إنو فواتيا تفهموا kuliko kusoma mtu kasoma aya za Ali Imran kabla hajamaliza Ali Imran raka ya pili anasoma aya za suratul qamar jona na hasa wale mahafadha haitaki kitu kama hicho mtu umesoma aya za Ali Imran vizuri raka ya kwanza raka ya pili badala ya kuendeleza si umehifadhi pale waacha pale wasoma suratul haji katikati ya suratul haji sasa aula ni kuendeleza zile aya mpaka utakapofikia lakini warukia sura nyingine tena katikati vile si mwanzo wa sura basi angalau ni juzu amma wasoma sura nyingine kamili aula kama wasoma sura kamili naam lakini umeanza Ali Imran ukasoma baadhi halafu warukia suratul anbiya wasoma tena baadhi naam yajuzu lakini kuendeleza na kufuatisha kama vile Imam Nawawi ni aula na ni afdal. Qala al-mutawalli hatta law qara fi al-ula qul a'udhu bi rabbin nas yaqra fi al-thaniya min awwal al-baqara. Asema hata lau akisoma katika raka ya kwanza kul a'udhu bi rabbin nas, halafu asome katika raka ya pili mwanzo wa suratul baqara, walau qara'a suratan thumma qara'a fi thaniyati allati qablaha faqad khalafa al-aula wala shay'a alayhi wallahu a'lam. Maneno ya huyu al-mutawalli, lau alisoma sura kisha akasoma katika raka ya pili sura iliyo nyuma yake, huu ni kwamba amekhalif ile aula iliyo bora zaidi, na hakuna madhambi na sala ni sahiha. Wallahu a'lam. Wa 'allaqa as-Suyuti fi al-itqan fi 'ulum al-Qur'an 'inda kalamihi 'ala an-naw' al-khamis wa 30 fi adab tilawatihi wa ta'lifihi 'ala mas'alati qira'ati as-sura min al-Qur'an al-'azim min akhiriha ila awwaliha allati haka an-Nawawi rahimahullahu fi kalamihi as-sabiq al-ittifaq 'ala man'iha. Akasema fihi athar, al-Imam Suyuti asema jambo hili lina athar. Akhraja at-Tabarani bi sanadin jayyidin an Ibn Mas'ud annahu su'ila 'an rajulin yaqra'u al-Qur'ana mankusa, aliuliziwa Ibn Mas'ud mtu anayesoma Qur'ani kwa kinyume nyume. Qala dhaka mankusu al-qalbi, huyo moyo wake nao pia ume moyo wake pia umepindishwa. Kuonesha kwamba haifai hivyo, fahamu, haifai kusoma hivyo. Wa min sharri nafathat, wa min sharri hasidin idha hasad, wa min sharri nafathat fil uqad. Alafu nini? Ha? Unaona, ni kinyume. Kwa hiyo haifai kusoma hivyo. Dhaka mankusul qalbi, hii ndio athari anasema imekuja katika kukataza jambo hilo. قلت والنووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن صفحة 98 أورد هذا الأثر دليلا على كراهة الإخلال بترتيب المصحف. عميلت أثره كون دليل يوم كروه وكهريب مبانغ ومصحف، ويظهر أن معناه هو كما ذكر السيوطي رحمه الله الجميع. المسألة الخامسة أن أسماء سور القرآن توقيفي، مدينة يا سورة يا قرآن، سورة ذا قرآن نتوقيفي يا مشاوكوا. كما ترون أن الأحاديث ذكرت السور بأسمائها، إذا حديث زميتها سورة ومدينة ياكي، سورة الرحمن، النجم، اقتربت، الحاقة، التور، الذاريات، إذا وقعت، النازعات، عبس إلى آخره. وهذه مسألة مذكورة في كتب علوم القرآن، مسألة هي متاجوة كتك كتاب علوم القرآن، وهي هل تسمية سور القرآن توقيفية أو اجتهادية؟ مجينة يا سورة القرآن نتوقيفية يا مشاوكة أو نجتهادي؟ الذي رجحه هو الزركسي والزركشي والسيوطي وغير واحد من أهل العلم أن تسمية سور القرآن توقيفية. مجينة سورة القرآن نيكو فيلي فيلي يمشاوكوا، وهذا هو الظاهر بحسب هذه النصوص التي بين أيدينا وغيرها. كوني مجينة أمبايو يمشاوكوا فيلي فيلي. المسألة السادسة بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الليل. كوكوازي كما متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا كرفوشا كسوما كتك صلاة يوسيكو ياكي منير. فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. Alisoma hivyo katika sala yake ya usiku, suratul baqara kisha suratul nisa kisha ali imran. Wa kana alladhi yusalli khalfahu huwa hudhaifa ibn al-yaman, alikuwa akisali nyuma yake maamuma ni hudhaifa ibn al-yaman. Faqala akasema lamma staftaha bi suratil nisa, alipoanza suratul nisa hamamtu bi amrin su, nilikusudia jambo baya. Qila lahu ma alladhi hamamta, akauliza ulikusudia jambo gani hilo baya. قال هممت أن أجلس وأدع الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم nilikusudia mimi nikae niache ile sala ya mtume صلى الله عليه وسلم nimwachie mwenyewe endelee lakini hakufanya hivyo hakufanya hivyo alifanya subra mtume akasoma sura hizo zote alhasilu fi hadha alfasl bayanu anna ar-rasula صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الليل mtume alikuwa akirifusha kusoma katika sala ya usiku وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة طول القيام بورا يصالة نورف وكسمامة والمقصود بطول القيام أي القيام للقراءة كسمامة وكسومة سانة المسألة السابعة من السنة إذا قرأ المصلي في الصلاة أو خارج الصلاة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يقول سبحانك فبلى سبحانك فبلى أي نقرأ أن نقر أنه ليس غيرك يا الله قادر على أن يحيي الموتى تنكيري تنكبالي kwamba hakuna asiyekuwa wewe ewe Allah mwenye kuweza kuhuisha wafu ndio maana subhanaka fabala alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta subhanaka fabala kwa ni sunna kusema hivyo wa idha qara sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la waqad jaa fil ahadith anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam كان إذا مر بآية رحمة في صلاة الليل سأل الله من رحمته يمكوجا pia katika hadithi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa akipita katika aya ya rahma katika sala ya usiku lakini katika sala yake ya usiku humuomba Allah rehema yake wa idha marra bi ayati adhab ista'adha billahi min adhabihi wa min ghadabihi kutaka ifadha kwa Allah na adhabu yake na ghadhabu zake kuna baadhi ya watu wanasema imamu akisoma suratul a'la fayu'adhibuhu Allahu al'adhab al-akbar huko na watu wengine utasikia wasemaje si a'udhu billahi min al'adhab si kitu kama hivi wala hakuna nafsi ya hivyo hii ilikuwa ni sala yake ya usiku mtume akisoma aya ya adhabu ndo anataka hifadha kwa Allah na adhabu akipita aya ya rahma anamwomba Allah rehema zake sala yake ya usiku si salatul jamaa waqtalafa ahlul ilmi hal hadha mashru'un fi kulli salatin sawa'un kanat fardhan au naflan au khasun faqat bi salatil layl wamikhtalifiana maulama je hili linatakiwa katika kila sala iwe ni sala ya faradhi au ya sunna au ni khas katika sala ya usiku walladhi yadhharu wallahu a'lam anna hadha khasun faqat bi salati al-layl hili ni khas kwa sala ya usiku tu lianna ar-rasul sallam law kana fa'ala dhalika fi as-salati al-mafruḍa al-jahriyya allati kana yusalliha bis-sahaba bil-masjid la nuqila dhalika law ingekuwa akifanya hivyo katika sala za faradhi hizi za jahariya anazisali na masahaba msikitini ingenukuliwa kwamba mtume alisema hivyo walakinahu lam yunqal inma nuqila annahu sallallahu alayhi wasallam kana yafaluhu fi salati al-layl ilivyonukuliwa ni kwamba mtume alikuwa akifanya hivyo katika sala ya usiku وقال آخرون من أهل العلم إنه يجوز في صلاة الفرض وفي صلاة النفل وإنجيني ونسيما وما يجوز هذا في صلاة فرض وصلاة سنة وقالوا ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل وقسم هذا لنجوز في صلاة سنة لنجوز في فرض اسبقوك ودليل لكن والأول هو الراجح katika ikhtilafu hii ile kauli ya kwanza ndio yenye nguvu zaidi kwamba hii alivyokuwa akifanya mtume kuomba rahma katika aya za rehma na kutaka hifadha kwa adhabu katika aya za adhabu ni katika sala ya usiku. Hii ndiyo kauli yenye nguvu, li anna dalila qama ala mufaraqati alfariida li salati al-layl fi dhalik. Sababu dalili zimesimama kufarik sala za faradhi na sala ya usiku katika hilo. Wa huwa an yuqal law kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika fi salati al-mafruḍah la naqalahu as-sahaba. Law ingekuwa mtume amelifanya hilo katika sala za faradhi za faradhishwa, masahaba wangenukuu hilo. Walamma lam yanqulhu as-sahaba dalla ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dhalika illa fi salati al-layl. Kwa vile masahaba hawakunukuu hilo kwa mtume katika sala za faradhi, kwa hiyo hiyo inafahamisha kwamba mtume hakufanya hilo isipokuwa katika sala ya usiku peke yake, kama jaa fi sahihi al-ahadith anir rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu aalam.